شجرنا حبك بيزود مقدارنا ويخدر بالحب شجرنا يا دليلي وداري وعناويني الحب شوية عليك يا مصر الحب شوية عليك يا مصر شوية عليك الحب يا مصر الحب شوية عليك يا مصر شوية عليك الحب يا مصر الحب شوية عليك يا مصر خطابات كثيرة جدا وإهداءات كثيرة جدا بيطلبوا أغنية للفنان هاني شاكر بحبك يا غالي. أولى الإهداءات من الصديق الجديد للبرنامج ولجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وهو بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك، وبيهدي أجمل التحيات بمناسبة عيد الحب إلى الصديق الغالي ماهر عبد الله زكي، وإلى الصديقة فادية الموجي، والصديق صلاح البتنوني، والصديق كمال نعمة الله، وإلى جميع أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وأيضا إلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ محمد أبو الخير، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك. أيضا أنا برحب بالصديق الجديد للبرنامج الأستاذ محمد شحاتة. أجمل التهاني قلبية من الصديقة نهاد مطوع إلى أسرة الجروب، وإلى جميع الزميلات بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات بدمياط، وإلى الأستاذة رندا صالح بمناسبة الخطوبة السعيدة، ألف ألف مبروك. يشارك في الإهداء الأساتذة وفاء الكاشف ومجدة قامش وعزة الخياط وعزة الدالي وسعاد الباز وهالة الشحات وسامية رزق وفاطمة عاشور وجميع الأهل وجميع الزميلات بالمدرسة. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ محمد الهمشري إلى الإبنة الغالية الحبيبة مهتاب بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا مهتاب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. تهنئة خاصة جدا إلى الإبنة مهتاب من الزميل إبراهيم أمين أباظة. أجمل التهنئة قلبية إلى الصديق مختار إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل الأمنيات الغالية من الصديق إسماعيل الغطاني إلى أسرة الجروب وإلى كل الأصدقاء. أيضا من الصديق رجب أبو محمد إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام من مذيعين ومذيعات ومخرجين ومخرجات ومعدين، وأيضا إلى مهندس الصوت وإلى كل المستمعين، وإلى الزوجة الغالية أم محمد بمناسبة عيد الحب، وإلى الأبناء محمد ومنة ومريم ومنار رجب، وإلى ست الحبايب الغالية بمناسبة عيد الحب، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة. أيضا أجمل التهاني وأمنيات غالية من الأصدقاء صابر الزيات ومنصور أبو خليل والأستاذ رجب فهمي إلى أعضاء الجروب بمناسبة عيد الحب، مع تمنياتهم بالصحة والسعادة. هذه تهنئة قلبية وأمنيات غالية من الدكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية هيام بمناسبة عيد الحب وإلى الأسرة. أيضا أجمل التحيات والتهاني بمناسبة عيد الحب من فنان جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك عصام المحلاوي إلى الزوجة الغالية منال، كل سنة وانت طيبة، وإلى الأبناء منا وعلاء. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ صلاح أبو رفاعي إلى الأبناء، وأيضا إلى الزوجة الغالية نجلاء بمناسبة عيد الحب، كل سنة وانت طيبة. تهاني كتير قوي وإهداءات كتير، اسمحوا لي أني هختصر البعض منها. من هؤلاء الأصدقاء الصديق المهندس واللي دايما بنشكره على ما يقدمه لأعضاء الجروب المهندس سمير عبد الحفيظ، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب وبيقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب. أيضا طلبات كتير جدا وإهداءات كتير قوي، اسمحوا لي أن أكتفي بهذا القدر لكي نسمع ونستمتع بهاني شاكر وبحبك يا غالي. حبيت معك حياتي أغلى ما في حياتي، لقيتك حبيبي خلاص، حبيت الضحكة دي وعشقت النظرة دي من بين عيوني الناس. أحبك يا غالي دايما على بالي، أحبك يا غالي دايما على بالي، قلب عن عينيك انا ملك قلبك انا روحي فيك تقول لي حبيبي اقول لك معاك عيني وحياتي وقلبي فداك ماليش الا قلبك وبعشق هواك الأغنية التالية أيها الأصدقاء لكاظم الساهر وقولي أحبك، وإليكم هذه التسجيلات الصوتية. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي لأسرة البرنامج أستاذة منى بطاع مهندس صوت سامي الشيمي، تحياتي لكل إذاعيين إذاعة البرنامج العام وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني. كل سنة طيبين بمناسبة عيد الحب، يا رب على طول على طول نبقى بنحب بعض مش يوم في السنة بس. كل سنة وانتم طيبين. ببعت تهنئتي النهاردة لأخويا محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وولاده مراد وعمر، والأولادي أحمد صحفي بالأخبار، وابني محمود. كل سنة هم طيبين، ورشا بنت خالي وخطيبها أحمد، وشريف مراته وولاده. بحب أقول لكم كل سنة طيبين. طبعا تحية خاصة جدا لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون، آل المحلاوي عصام ومحمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد التواب، محمد أبو الخير، أمد يوسف، رجب فهمي، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، أحمد مكاوي، حبيبتي أم عبد الرحمن، فوزي أبو علوان، هلا الشربيني، سناء مصرابي، شهناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، أم مليكة وأهل الأقصر، نغم وتغريد الشاعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني، منصور أبو خليل، الأستاذ الفاضل الجميل الأستاذ مختار إبراهيم. كل سنة وحضرتك طيب وعيد ميلاد سعيد وعبال 100 سنة يا رب. الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، ماهر عبد الله زكي والعائلة، تروح وترجع بألف سلامة إن شاء الله يا أستاذ ماهر. محمد سلطان والحجة أحمد رجب، رامي حرب رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رضا سميرة أبو سمرة، رأفت العموري، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، محمد صلاح أبو رفاعي، شاكر صبري، صابر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ممدوح جبري فودة، عبد الله أرقورة. كل سنة وكلكم طيبين. ياريت أسمع كاظم الساهر كل سنة وانتم طيبين. إناس محمود. أصدقاء أصدقائي الأعزاء المجتمعين حول أسير ما يطلبه المستمعون. القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي لكم التحية، تحية إعزاز وتقدير إلى والدتي الحبيبة وأخواتي البنات روضة وروان، متمنيا لهم النجاح والسداد في دراسته، وإلى أخي العزيز مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، وإلى أخي أحمد وزوجته، وإلى أسرتي زوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى أعضاء الجروب عصام المحلاوي، إبراهيم شوقي حجر، مدام إنس عبد الحافظ، رجاء أبو محمد، مدام فوزية أبو علوان، دكتور محمد الطواب، أستاذ محمد أبو الخير، وبهنيه بقدوم حفيده ربنا يبارك فيه إن شاء الله، أستاذ جودة سمير، رضا الأزور، أستاذ رجاء فهمي، أستاذ ماهر عبد الله، الحاج حسن بغدادي عبد القادر، والحاج عبد الغني بقنا والأقصر، تحياتنا ليهم، أستاذ مختار إبراهيم، إسماعيل الغطاني، حاج صادق صادق يوسف، كل سنة وأنت طيب يا حاج صادق، دكتورة فاتن نجيب صديق والأسرة، وبرحب بالأستاذ أحمد عبد المنعم عضو جديد في الجروب، أستاذ مجدي عبد العاطي، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم متغريد الشاعر، رأفت العموري، بهديكم أغنية قولي أحبك لكاظم الساهر، تحياتي محمد علي محفوظ. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك ما أكون جميلة. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وحد قالك من الإهداءات الطريفة جدا واللي أسعدتني جدا. هذا الإهداء من الحاج رفاع العوامري بيهجي أجمل التحيات لأسرة الجروب وبيقول أنا من عشاق الصوت المصري الأصيل نجاة، وبيقول أنا بالتحديد عايز أغنية حد قالك. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان رياض السنباطي، وبيقول في إهدائه إن الفنانة نجاة غنتها للإذاعة سنة 60. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بكل المعلومات الجميلة اللي بتقدمها لنا أستاذ رفاعي العوامري. أيضا من عشاق صوت وفن الفنانة نجاة الصديق الدائم للبرنامج واللي بسعد جدا جدا بإهداءاته الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية وبهيئة الطرق والنقل. أنا سعيدة جدا جدا بخطاباتك اللي بتسعدني جدا، والصديق جمال هو صديق دائم للبرنامج ودائم لإرسال الخطابات البريدية للبرنامج، بشكرك جدا. بيهدي أي أغنية للفنانة نجاة إلى أسرة البرنامج وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، بشكرك جدا. وإلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وأنا بقول لزوجة حضرتك يا أستاذ جمال كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الحب. بيهدي أيضا إلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين أجمل التحيات، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وحرم والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرم والأبناء محمود ستو وحرم والأبناء السيد شهاب الدين وحرم والابن محمد. إهداء خاص جدا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. وفي نهاية الخطاب بيقول مع أرق وأجمل أمنياتي إلى أسرة البرنامج بالتوفيق دائما. أنا بشكرك جدا جدا يا أستاذ جمال، وأنت أسعدتنا بهذا الخطاب الرقيق وبخطاباتك كلها. من الأصدقاء الدائمين للبرنامج الصديق إبراهيم أصأص من القصير البحر الأحمر، وهو صديق دائم وعاشق لإذاعة البرنامج العام، وبيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية سعاد سنوسي بمدرسة القصير الصناعية بنات، وإلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة والأمورة الجميلة حبيبة، وأيضا إلى زينب أبو بكر وسامي عبد وكريم سامي وعبد الرؤوف وعبد الله وألاء وإسراء ودحى وروان وأحمد ورمضان ناصر أبو عشري، وأيضا إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام. مرة تانية أنا بشكرك أيها الأصدقاء. نجاة وحد قالك، حد قالك ولا قلبك، حد قالك ولا قلبك، حس بيها يا حبيبي يا حبيبي وخف عليا، حد قالك ولا قلبك، حد قالك ولا قلبك، حس بيها يا حبيبي يا حبيبي وخاف عليا، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا، ولا كتر الشوق في قلبي بان عليا من عينيا، حد قالك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ولا ايه. Yeah. مكانك يا حبيبي يا حبيبي. قولي مين قولي مين الحنين ولا العيون السهرانين السهرانين. مين حكالك يا حبيبي يا حبيبي قولي مين قولي مين الحنين ولا العيون السهرانين السهرانين. الحنان اللي بسلام ايد اليمين ولا مين ولا مين ولا مين. الحنان ونحتفل في هذه الحلقة أيها الأصدقاء بعيد ميلاد الفنان مدحت صالح. مدحت صالح من مواليد 2 نوفمبر من عام 60. له أعمال كثيرة ناجحة، له مسرحيات، له مسلسلات، وأيضا أغنيات وطنية وعاطفية ودينية. من هذه الأغنيات واللي طلب الاستماع إليها العديد من أصدقاء البرنامج خف الحلاوة شوية. مدحت صالح. خف الحلاوة حبتين حبتين حتودي قلبي تاني فين تاني فين. خف الحلاوة حبتين حبتين حتودي قلبي تاني فين تاني فين. خدتو معاك في بحور هواك قدرت اوصل لك من فين. ما تخفش الحلاوه خفت الحلاوه خفت الحلاوه خفت الحلاوه حبتين خفت الحلاوه حبتين حبتين هتودي قلبي تاني الناس بتعشق خطوتك فرشوا القلوب في سكتك. الناس بتعشق خطوتك فرشوا القلوب في سكتك. دي رقصة ولا مشيتك دي رقصة ولا مشيتك جاي الدلال اكتب منين لما تفش الحلاوة تفش الحلاوة تفش الحلاوة الحلاوة حبتين الحلاوة حبتين حبتين هتودي قلبي تاني فين. يا ابو الصمار يا ابو الطعام احلى ضحكة وابتسامة يا ابو السمار يا ابو الطعام يا ابو احلى ضحكة وابتسامة. ومن الربيع واخد علامة من الربيع واخد علامة فوق الخدود الوردة المدفئة سبت الحلاوة فيك، سبت الحلاوة فيك، سبت الحلاوة الحلاوة حبيتك، سبت الحلاوة حبيتك، هتودي قلبي تاني فين تاني فين، سبت الحلاوة حبيتك، هتودي قلبي تاني فين تاني فين، خدته معاك في بحور هواك، وحضرت اوصلك من جيلك، خدت الحلاوة خدت الحلاوة خدت الحلاوة الحلاوة حبيتك، خدت الحلاوة خدت. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للصوت الجميل الفنان محمد فوزي. الفنان محمد فوزي له أعمال كثيرة جدا، ومن عشاق صوته الزميل سعد المطعاني، هو من عشاق الفنان محمد فوزي، وطالب أغنية طمني كلمني. الأغنية دي الكورس هم الفرقة الموسيقية، وبيقول محمد فوزي في هذه الأغنية هي على طريقة الأكابيلا، يعني ما فيش فرقة موسيقية، الكورس هي الفرقة الموسيقية. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل معاني الحب وتهنئة خاصة أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي يسري ياسين، مع التمنيات له بالصحة والسعادة وراحة البال. أيضا الصديق مدحت المدني بيهدي أجمل التحيات إلى الأسرة بالفيوم، وإلى الزوجة الغالية، وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية من الصديقة نغم الشاعر، بتهدي أجمل التحيات إلى الدكتور جلال الدين الشاعر، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا والدي الغالي، وبتهدي أجمل التحيات إلى الأخت تغريد وأسرتها، والأخ فريد وأسرته، وكل سنة وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بصحة وسعادة. أيها الأصدقاء، محمد فوزي وكلمني طمني. كلمني طمني ورحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي، كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي، ببعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والإمتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة، ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسيه مش راضي لي ترد عليه، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي، كلمني طمني ورحمني يوم يا حبيبي، واصلني لي على طول وارحم قلبي المشغول ويبعت له مرة رسول لك حق تفرح فيا عزالي ليل ونهار اكمن ايديك في الميه الميه وانا اللي ايدي في النار النار النار النار ده القلب اللي انت ناسيه نظره من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي كلمني طمني وارحمني اليوم يا حبيبي طلب عدك طلب عدك في العهدك فين يا حبيبي القلب اللي انت كوي ما يا حبيبي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحبنا الكبير، وإحنا بنهديها لمصرنا الحبيبة كما بدأنا الحلقة بأغنية حب لمصرنا الحبيبة، حبنا الكبير مصرنا الحبيبة. Thank you. تخلف المواعيد اعلى بهمة رجالك واكتب صحايف نضالك وبلو بشعبك أمالك وبصورتك وبجمالك تعيش وتسلم يا وطني. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى، وتحيا مصر. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.